الحمد لله أعظم للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم، وصلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فهذا هو المجلس 26 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، وذلك في ليلة الأربعاء 4 من شهر جماد الآخرة لعام 41,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما. لازلنا في كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى والتعليق على هذه العقيدة التي سماها عقيدة أهل السنة والجماعة، والتي رقمها رحمه الله تعالى وكتبها وفق ما يعتقده الإمام أبي حنيفة وصاحبيه، وسماها عقيدة أهل السنة والجماعة، واستقبلها أهل العلم بالقبول وشرحوها وبينوها وتدارسوها لأهميتها وصدق وصحة ما ذكر الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى فيها من عقيدة. وكان كلامنا في الدروس الماضية عن أمور تتعلق بالقدر ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، ويقول هنا: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. يقصد بذلك ما كتب الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ الذي جعله الله عز وجل مكانا لكتابة قدره جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال: وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى في تلك الساعة فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب في اللوح المحفوظ تبارك وتعالى علمه، وهو الذي ذكره الله تبارك وتعالى بقوله: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، بمعنى أن هذا القرآن العظيم وهذا الكتاب الكريم قد جعله الله تبارك وتعالى في لوحه المحفوظ الذي سجل الله وكتب فيه القدر الذي سيكون على الناس ويكون من الناس، فكل ذلك مكتوب وقد رقمه الله عز وجل قبل ذلك. وقوله والقلم هنا هو القلم الذي كتب الله تبارك وتعالى به القدر الذي ورد في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال: وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن، فجرى في تلك الساعة فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. والقلم ورد ذكره في قول الله تبارك وتعالى: نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. فبعض أهل العلم يقول إن المقصود بالقلم هنا في هذه السورة هو القلم الذي كتب الله تبارك وتعالى به القدر، وبعض أهل العلم يرى أن القلم المكتوب المذكور في هذه السورة في أول سورة القلم إنما هو القلم الذي يكتب به الناس العلم، وهو من أعظم نعمة الله تبارك وتعالى على البشر، إذ أنه جل وعلا جعل هذه الوسيلة وهي الكتابة بالقلم مما ينتشر به العلم وينتقل به العلم من جيل إلى جيل، فإن العلوم إنما تنتقل بالكتابة، إنما تنتقل بالكتابة. لهذا الله تبارك وتعالى أقسم بالقلم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون، بمعنى أن هذا القلم الذي يسطر الناس به علومهم وبه تنتقل إلى الناس أو إلى الأجيال علوم السابقين إنما انتقلت بواسطة هذا القلم الذي الله تبارك وتعالى يسره وعلم الإنسان، كما قال تبارك وتعالى علم الإنسان ما لم يعلم، فعلمنا الله تبارك وتعالى الكتابة فتحقق لبني آدم خير عظيم من وراء الكتابة، ولو لم يكن من وراء الكتابة إلا أنها نقلت علم الله أو وحي الله تبارك وتعالى إلى أنبيائه، فكل وحي الله تبارك وتعالى انتقل إلى الناس سماعا وكتابة، ومن ذلك هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم، كما قال الله عز وجل بل هو قرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وبعض أهل العلم يرى أن قوله تبارك وتعالى في كتاب مكنون أن المراد بذلك اللوح المحفوظ، وأنه لا يمسه إلا المطهرون، يعني الملائكة هم الذين يتولون مسه دون غيرهم من الخلائق وهم مطهرون. وبعض أهل العلم يرى أن ذلك من الأوامر والأمر الذي وجه أو الأمر الذي وجه الله تبارك وتعالى به عباده المؤمنين أن لا يمسوا الكتاب إلا وهم على طهارة، وهذا قول لبعض أهل العلم، وهو لا شك يعني من المستحبات أن يقرأ القرآن على طهارة وأن لا يمس القرآن إلا الإنسان إلا وهو طاهر، كما ورد في حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وأن لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. فهذا الأمر كله مرتبط بقول المصنف رحمه الله تعالى ونؤمن باللوح والقلم، يعني أن هذه الأمور مما أوحى الله تبارك وتعالى إلينا وأخبرنا بها، وهي من عقيدة المسلم التي يجب عليه أن يعتقدها، لأن الله تبارك وتعالى أخبر بها، وقلنا إن هذا كله من علم الغيب الذي لا نعلمه نحن إلا بما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. ومما نستفيده من هذا الكلام أن الله تبارك وتعالى حين كتب القدر فإنه كما يقول المصنف جف القلم على ما كتب الله تبارك وتعالى، جف القلم على ما كتب الله عز وجل، إذ يقول فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، يعني أن هذه أمور سبق بها القدر وانتهى بها الأمر وقضي الأمر، وليس أمام الناس إلا أن يسيروا وفق ما كتب الله تبارك وتعالى لهم ووفق ما قدر الله تبارك وتعالى عليهم. وقد جاء في الشرع ما يدل على هذه الكتابة، وأن الأمور قضي وفرغ منها، كما ورد في حديث سراقة بن مالك رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت ما نعمل، أهو فيما نستقبل من أمرنا أم جف القلم على ما يقع علينا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل جف القلم بما هو كائن. فقال ففيما العمل يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر. فإذا القدر قد قدر والأمر قد قضي، وليس أمام الإنسان المسلم إلا الإيمان بالقدر، وقلنا إن الإنسان يتعامل مع هذه الأقدار لا شك بالكيفيات التي هي تحقق مصالحه، لأن كل ما أخبرنا الله تبارك وتعالى به من أمور الدين وأمور الغيب وأمور القدر كلها لنا فيها مصالح عظيمة، وإنما أخبر بها الحكيم الخبير لنستفيد من ذلك وليتحقق لنا بها مصالح. فإن كثيرا من الأحيان الإنسان يحتاج إلى القدر، فإن الإنسان إذا أخطأ ووقع منه خطأ على أحد من الناس، سواء كان بأذى أو بقتل أو ما إلى ذلك من الأحداث التي تقع على الناس والإنسان يكون غير قاصد لها، فإن له أن يحتج بالقدر بأن هذا قدر الله تبارك وتعالى، وليس لي ولا قدرة لي أن أدفع عن نفسي هذا القدر ولا أن أدفعه عن غيري. فيكون الاحتجاج بهذا القدر الاحتجاج بالقدر في هذا المكان نافع، كما ورد في قصة في حديث أبي موسى عن محاجة آدم وموسى عليهم الصلاة والسلام، أن موسى عليه الصلاة والسلام قال لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام: أخرجتنا ونفسك من الجنة. قال موسى قال آدم عليه الصلاة والسلام لموسى: بكم تجد أنت موسى الذي كلمك الله وكتب لك التوراة بيده؟ قال: نعم. قال: بكم تجد أن الله كتب علي ذلك قبل أن أخلق؟ قال: كتبه عليك قبل أن تخلق بأربعين سنة. قال: أتلومني على أمر قد قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. فاحتج موسى آدم عليه الصلاة والسلام هنا بالقدر، بأن قدر الله تبارك وتعالى سابق، ولا بد من تحقق ووقوع ما قدره الله عز وجل على الإنسان. وكان من قدر الله عز وجل أني لا بد أن أخرج من الجنة، وأن لأني إنما خلقت للأرض، وإنما الله تبارك وتعالى قد قدر أمورا لا يمكن أن تكون في الجنة وإنما ستكون في الأرض. فلذا حين احتج بالقدر جاز له هذا الاحتجاج، وصح منه هذا الاحتجاج، وصحح النبي صلى الله عليه وسلم له هذا الاحتجاج. نعم. قال المصنف رحمه الله: وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. نعم. لا زال المصنف في بيان هذا الأمر المتعلق بالقدر، فيقول: وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. هذا من تحقيق الإيمان بالقدر، فإن ما كتبه الله عز وجل على العبد لا بد أن يصيبه. وهذا ورد في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه حين أتاه ابنه وهو يقول: وأنا أتخايل فيه الموت، فقلت: يا أبتي أوصني. قال يعني عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه: أوصيك بأن تؤمن بالقدر، بأنه ما أصاب، وأن تؤمن بأنه ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. جف القلم على ما أنت لاقٍ. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. قال: وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وجاء في يعني في معنى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته العظيمة لابن عمه ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهو حديث مشهور معروف بوصية ابن عباس أو وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، حين فيما روى ابن عباس رضي الله عنه ورواه الترمذي وغيره وحسنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فهذه الوصية العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم ضمنها هذا الأمر، وهو الإيمان بالقدر، وهو أن كل ما قدره الله تبارك وتعالى كائن، وأن على المسلم أن يتعامل بالقدر وفق ما شرع الله تبارك وتعالى، فيصبر في الضراء ويشكر في النعماء، ويكون أموره كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أرسلني في أمر ثم لم يتحقق إلا لم يزد عليه الصلاة والسلام أن يقول لو قدر لكان ولو قضي لكان، يعني أن الأمر الذي أراده عليه الصلاة والسلام ولم يتحقق أن الأمر فيه إنما هو تابع لقدر الله، فلو أراد الله وقوعه لوقع، ولو أراد الله عدم وقوعه لم يقع. وفي رواية ابن عباس هذا رضي الله تعالى عن رواية أخرى أنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وقد أفرد بعض أهل العلم كابن رجب رحمه الله تعالى هذا الحديث بالشرح والبيان في رسالة مستقلة، وهي مهمة جدا ومفيدة لطالب العلم، بل مفيدة لكل مسلم، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله تعالى عنه حبر الأمة. فإذا هذه المعاني التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في كلامه السابق هي المعاني المرتبطة أو معاني مرتبطة أو مستقاة أو مأخوذة من هذه الأحاديث النبوية وهذه التوجيهات النبوية الكريمة. ثم يقول المصنف رحمه الله تعالى وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديرا، يعني أن الله عز وجل أقداره تأتي على قدر ما قضى الله تبارك وتعالى، لا تزيد الأمور ولا تنقص ولا تتعدى حدودها التي كتب الله تبارك وتعالى للإنسان بها في حال من الأحوال. ثم يقول فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه نقص ولا ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه، أنه كما قال الله تبارك وتعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ثم بين رحمه الله تعالى بقوله وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، أن القدر يعود إلى ربوبية الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى هو المدبر لهذا الكون كله من أقصاه إلى أقصاه، ومن صغيره وكبيره، ومن ظاهره وخفيه، الله تبارك وتعالى هو مدبر كل ذلك، وهذا مقتضى ربوبيته جل وعلا على خلقه، ومقتضى أن الجميع مخلوق له مربوب له سبحانه وتعالى. فلذا الإيمان بالقدر تبع للإيمان بربوبية الله عز وجل، فمن كذب بمرتبة من مراتب القدر أو بشيء من مراتب من أمر القدر الذي جاء في الشرع فإنه ينقص معاني الربوبية التي تخص الله تبارك وتعالى. لهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وصح عنه أنه قال إن الإيمان بالقدر نظام التوحيد، يعني هو الذي ينظم ويضبط لك توحيدك لله تبارك وتعالى، فمن آمن بالتوحيد وكذب القدر فقد نقض تكذيبه توحيده. لماذا؟ لأنك إذا أقررت لله عز وجل بالربوبية ثم تقول إن الله تبارك وتعالى لم يقدر القدر، أو تقول إن الله عز وجل لا يشاء أفعال خلقه، أو أن الله عز وجل لا يخلق أفعال خلقه، فإن ذلك نقض أو نقص للربوبية تصف الله تبارك وتعالى بها، وحاش الله جل وعلا إلا أن يكون له كمال الربوبية. لهذا الله تبارك وتعالى وصف نفسه بذلك في أول هذه السورة العظيمة التي هي أعظم سور القرآن، فقال الحمد لله رب العالمين، فحمد نفسه سبحانه وتعالى على ربوبيته لخلقه، فحمد الله تبارك وتعالى نفسه على ربوبيته لخلقه، ونحن نحمده بناء على أنه هو ربنا جل وعلا، وأنه هو خالقنا، وأنه هو مدبر أمورنا كلها. فهذا من الإيمان بالقدر، من كمال الإيمان بربوبية الله عز وجل. نعم. قال المصنف رحمه الله: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. والعرش والكرسي حق وهو هذا التعقيب الذي عقب به كله يؤكد وجوب الإيمان بالقدر، لأنه ركن من أركان الإيمان، ركن من أركان الإيمان قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جبريل لما سئل عن الإيمان عليه الصلاة والسلام قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وفي رواية: وتؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره من الله عز وجل. فمن كذب بالقدر فقد انتقض في الحقيقة توحيده، وانتقض إيمانه، لأنه انتقص من أركان الإيمان التي يجب على كل مسلم أن يقر بها لله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله: والعرش والكرسي حق وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. هذا في عقيدة أخرى تتبع لما سبق من العقائد في من هذه العقيدة المباركة للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، فإنه يقول: وأن العرش حق والكرسي حق. والمراد بالعرش هو العرش الذي كما يعني في عند أهل اللغة أن العرش هو السرير، أن العرش هو السرير، والمراد بالعرش هنا لا شك عرش الرحمن الذي الله تبارك وتعالى ذكره في كتابه في القرآن الكريم في 22 موضعا، يذكر الله تبارك وتعالى هذا العرش ووصفه بصفات عظيمة تبين عظمة هذا العرش، والذي يتبع لذلك لا شك عظمة خالق هذا العرش، فإن الله عز وجل ذكره ومجده وعظمه تبارك وتعالى، وليس لنا إلا أن نعظم وأن نمجد ما عظم الله تبارك وتعالى، كما قال تبارك وتعالى يعني من الآيات الواردة فيه قول الله عز وجل: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وهو رب العرش العظيم. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، أو قول الله تبارك وتعالى: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، أو قوله تبارك وتعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. فهذا الله تبارك وتعالى هنا وصف عرشه بالعظمة والكرم والمجد، وكما أنه وصف عرشه تبارك وتعالى بأن عرشه كان على الماء كما في هذه الآية: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. وبين الله تبارك وتعالى أن هذا العرش لعظمته ومكانته عند الله تبارك وتعالى قد جعل الملائكة تحف فيه كما قال سبحانه: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فلعظمة العرش جعل الله تبارك وتعالى الملائكة تحيط به وتحدق به وتسبح الله تبارك وتعالى. ويقول بعض أهل العلم إنها تطوف به وتتعبد الله تبارك وتعالى عنده وتثني على الله جل وعلا وتنزه الله تبارك وتعالى عند العرش، دلالة على عظمة هذا العرش ومكانته عند الله عز وجل. والله تبارك وتعالى من تكريمه لهذا العرش وبيان عظمته أنه جعل له ملائكة يحملون، كما قال الله تبارك وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فالله عز وجل قد جعل الملائكة الذين هم محدقون بالعرش ويحملون العرش والملائكة الذين يحملون العرش جعلهم يسبحون الله تبارك وتعالى، وهم في أثناء تسبيحهم لله عز وجل أيضا يستغفرون للذين آمنوا. وهذا من عظمة وكرم وجود الله تبارك وتعالى ورحمته بعباده المؤمنين أن جعل الملائكة الذين يحملون عرشه يسبحون الله تبارك وتعالى وأيضا يستغفرون للذين آمنوا ويقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فكما أن عظمتك تظهر في عظمة عرشك، وكما أن علمك وقدرتك أحاطت بكل شيء، فإن رحمتك أيضا وسعت كل شيء. فلذا هم يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وبين الله تبارك وتعالى أن هذا العرش يوم القيامة تأتي به الملائكة يحملونه كما قال جل وعلا: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فهؤلاء الملائكة الثمانية الذين يحملون العرش يوم القيامة، كل ذلك بيانا لعظمة ومكانة هذا العرش. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام كما صح عنه أنه قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله الذين يحملون العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، مسيرة 700 عام، مسيرة المسافة التي بين شحمة أذن هذا الملك وعاتقه يعني كتفه. فهذا في الحقيقة إن دل على شيء فإنما يدل على عظمة هذه المخلوقات، وأن العرش الذي يحمله هؤلاء الملائكة الذين هم غاية في الضخامة وغاية في العظمة إنما يرشد إلى عظمة ربنا تبارك وتعالى. فالله عز وجل اتخذ هذا العرش لما أراد جل وعلا من بيان العظمة والقدرة والقوة. وبين الله عز وجل في الآيات الأخرى أو في 7 آيات في القرآن أنه استوى على العرش: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. فالله تبارك وتعالى خص نفسه بهذا الاستواء على هذا العرش العظيم وهذا العرش المجيد وهذا العرش الكريم. لماذا؟ لأن ذلك كله من براهين العظمة له سبحانه وتعالى. بل إن الله عز وجل نسب نفسه أو نسب العرش إلى نفسه كما قال تبارك وتعالى: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. أو قوله تبارك تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. هذا كله من التدليل على عظمة الله تبارك وتعالى وعظمة هذا المخلوق العظيم وهو عرش الله تبارك وتعالى. والله عز وجل كما قلت قد خصه جل وعلا بالارتفاع، وخصه جل وعلا بأنه أقرب مخلوقاته إليه، أنه أقرب مخلوقاته إليه. لهذا ذكر في 7 آيات في القرآن الكريم أنه استوى عليه جل وعلا، أنه استوى على العرش جل وعلا. وورد في السنة من وصف هذا العرش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلاها، وفوقه عرش الرحمن، وفوقه عرش الرحمن. معنى ذلك كما يقول أهل العلم أن العرش هو سقف المخلوقات، فإن الجنة في أعلى، أو الفردوس هو أعلى مكان من في المخلوقات، وسقفه هو عرش الرحمن. لهذا ندبنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا إذا سألنا الله أن نسأله جل وعلا المكان الأعلى والمكان الأعظم. والله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يصعب عليه شيء سبحانه وتعالى، ولا يتعاظم شيء أراده سبحانه وتعالى أن يفعله لأحد من خلقه. كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن للعرش قوائم، أن لهذا العرش قوائم، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. فمعنى ذلك أن العرش هذا الذي ذكره الله تبارك وتعالى في مواطن عديدة هو له من العظمة والجلال والجمال والكمال الشيء الكثير، وهو ربما أعظم مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى. وأن الله جعل له قوائم، وأن الله جعل له قوائم وجعله هو سقف المخلوقات. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف عرش الله تبارك وتعالى بأنه على الماء، ووصفه عليه الصلاة والسلام أيضا بما يدل على عظمته، بما يدل على عظمته. فقد صح عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه قال: دخلت المسجد الحرام فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فجلست إليه، فقلت: يا رسول الله، أيما آية أنزلت عليك أفضل؟ أيما آية أنزلت عليك أفضل؟ قال: آية الكرسي، ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاه، ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاه، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاه على تلك الحلقة. لا يمكن لنا أن نتخيل ولا أن نتصور عظمة الكرسي، وبالتالي لا نستطيع أن نتخيل ولا أن نتصور عظمة العرش. فإذا كانت السماوات السبع في الكرسي كحلقة ملقاة في فلاه، كأنك أخذت حلقة صغيرة وألقيتها في صحراء. فنسبة عظمة الكرسي إلى السماوات السبع كنسبة الحلقة إلى تلك الفلاه. وفي أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في الكرسي إلا كسبع دراهم ألقيت في ترس. معنى ذلك أن كرسي الله عز وجل غاية في العظمة، ولكن أعظم من ذلك وأكبر عرش الرحمن تبارك وتعالى، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. يعني إذا كانت السماوات في الكرسي كحلقة ملقاة في فلاة، فإن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة أيضا في فلاه، فإنه أكبر منها بكيفية لا نستطيع أن نقدرها. فإذا كان هذا في هذه المخلوقات، مخلوقات الله عز وجل، فما بالك بخالقها، فما بالك بخالقها. لا شك أنه أعظم وأكبر. وقد أرشدنا إلى بعض وصور من جلاله وعظمته وعظمة ذاته جل وعلا، لما قال تبارك وتعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، أو كما قال عز وجل: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يقبض الأرض يوم القيامة ويقذفها كما يقذف الغلام الكرة. لا يمكن لنا أن نتخيل هذه العظمة ولا أن نحيط بها لا قدرا ولا علما ولا تصورا ولا تخيلا، ولكن الله عز وجل يبدي لنا شيئا من عظمته ببيان عظمة مخلوقاته. لهذا كان هذا الكرسي هو من أعظم مخلوقات الله عز وجل، وفوق هذا الكرسي وأعظم منه العرش، وكما قال الله تبارك وتعالى في كرسيه: وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فإذا كان هذا الكرسي وهذه سعته وضخامته بالنسبة للأرض وللسماوات، ونحن في الحقيقة وإن كنا نتخيل الأرض ككرة أو نتخيلها كمسطح من المسطحات، ولكننا في الحقيقة لا نستطيع أن نتخيلها حقا وندرك حقا بخيالنا حجم الأرض، ولا نستطيع أن ندرك حجم الأرض. والذين يبحثون في مساحة الأرض يقولون إن مقدارها 510 مليون كيلو متر مربع، لا تستطيع أن تدرك هذا. فإذا كانت هذه الأرض بهذا الحجم فما بالك بالسماوات السبع، فما بالك بما فوق ذلك. لا شك أننا أمام مخلوقات غاية في العجب وغاية في العظمة، وليس المقصود أن تعظم هذه المخلوقات، وإنما المقصود أن تعظم خالقها، إنما المقصود أن نعظم خالقها ونعرف له سبحانه وتعالى قدره، ونجتهد في أن نقدره قدره، مع أننا لا نستطيع ذلك. ولكن الله عز وجل جواد كريم، يتقبل منا القليل ويجزينا على القليل بالكثير، وهذا فضل الله وجوده وإحسانه. فإذا مما يجب على كل مسلم الإيمان بأن لله تبارك وتعالى عرشا قد استوى عليه، وقد وردت في النصوص أوصاف له، ليس على المسلم إلا أن يقر بها وأن يثبتها لله تبارك وتعالى. وبعض للأسف بعض المتكلمين لما رأوا أو لما قرروا أو لما قعدوا أمورا مخالفة لدين الله ومخالفة لكلام الله ومخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة، وأنكروا استواء الله تبارك وتعالى على عرشه، وأن الله تبارك وتعالى في 7 آيات في القرآن الكريم ينص على الاستواء على العرش: الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، قالوا المراد بالعرش الملك، يعني نفوا أن يكون لله تبارك وتعالى سريرا مخلوقا خلقه الله عز وجل. فهذا في الحقيقة قول باطل مردود عليهم بما ورد في هذه النصوص التي سبقت: فالعرش حوله ملائكة يحفون به. أين يستطيع الملائكة أن يحفوا بملك الله؟ هل يمكن للملائكة أن يحفوا بملك الله؟ في الحقيقة لا يستطيعون. هل يستطيعون أن يحملوا ملك الله عز وجل؟ لا يستطيعون. وكيف يقول الله عز وجل: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، يعني أن العرش يحمله هؤلاء الملائكة 8، وأن له قوائم، وأن للعرش قوائم. كل ذلك يثبت أنه عرش، أو كما قال أهل العلم وأجمع عليه السلف أن المقصود بالعرش سرير، أو هو سرير الملك، على ما وصف الله عز وجل وما وصف رسوله صلى الله عليه وسلم. وإنما هؤلاء الناس الذين قالوا وزعموا أن المراد بالعرش الملك، إنما يريدون أن ينفوا عن الله عز وجل الاستواء. والاستواء صفة من الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه، وأثبتها أهل العلم بناء على كلام الله عز وجل، فليس لأحد، وهي من علم الغيب الذي لا نعلمه إلا من خلال كلام الله عز وجل. فإن الإنسان إذا قال إن الله لم يستوي على العرش، والله عز وجل يقول إنه استوى على العرش، فهو يصف الله عز وجل بما لم يصفه، بما لم يصف به نفسه. أما إذا قلت إن الله استوى على العرش، فأنت تصف الله عز وجل بما وصف به نفسه، وهو أعلم تبارك وتعالى بنفسه. وكما قلت كل ذلك من علم الغيب، فالله تبارك وتعالى يقول ذلك أنه بعد أن خلق السماوات والأرض استوى على العرش، فكيف نعلم ذلك إلا من خلال كلامه تبارك وتعالى، فنحن نثبت ذلك كما أثبته الله عز وجل. وأهل العلم هنا يذكرون مسألة، وهي ما هي أول المخلوقات بناء على هذه النصوص التي سبقت. وأكثر أهل العلم على أن أول المخلوقات العرش، أن أول المخلوقات العرش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. وبعض أهل العلم يقول إن أول المخلوقات هو القلم بناء على الحديث السابق الذي ذكرناه مرارا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن أول ما خلق الله القلم، أو إن أول مخلوقات الله هي القلم كما فهموا ذلك. ولكن أكثر أهل العلم الذين يرون أن العرش هو أول المخلوقات لهذا الحديث الصحيح السابق ذكره أن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء، يعني وقبل ذلك كان عرش الرحمن تبارك وتعالى على الماء. قالوا إن الأولية هذه إنما المقصود بها هي أول، أنه أول ما خلقه، يعني حين خلقه تبارك وتعالى أمره بكتابة القدر. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والله تبارك وتعالى وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. فالله تبارك وتعالى، فالمصنف رحمه الله تعالى يبين هنا أن هذا العرش الذي ذكره الله عز وجل، والذي عظمه الله تبارك وتعالى ووصفه بأنه العرش الكريم وبأنه العرش العظيم وما إلى ذلك من الصفات، كل ذلك وإن كان على هذه العظمة التي لا نستطيع نحن أن نتخيلها، فإن الله تبارك وتعالى مستغن عنه، فإن الله تبارك وتعالى مستغن عنه، وهو مخلوق لله عز وجل. وقد كان الله عز وجل والعرش غير موجود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء. فالله تبارك وتعالى كان الأول قبل أن يكون العرش، وخلق العرش لبيان العظمة، وليس المقصود من ذلك أن الله محتاج إلى العرش ليستقر عليه، بمعنى أنه يحمل الله تبارك وتعالى، حاشا الله أن نقول ذلك. وإنما نقول إن الله تبارك وتعالى هو الذي يحمل العرش بقدرته، كما قال تبارك وتعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فالله تبارك وتعالى هو الذي يمسك الكون، وهو الذي يحمل الكون، وهو الذي رتب الكون على هذه المرتبات، والكون كله لا يمكن أن يحمل الله عز وجل. فالله أجل وأعظم، وهو تبارك وتعالى أكبر من كل شيء. لهذا قال المصنف هذا الكلام، وهو أن الله تبارك وتعالى مستغن عن العرش وما دونه، يعني أن العرش وهو سقف المخلوقات وأعلى المخلوقات، وكل ما تحته من مخلوقات الله عز وجل، الله عز وجل مستغن عنه. وكما قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فالله تبارك وتعالى هو الغني الحميد، أو كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالإنسان ومن عداه والملائكة وسائر مخلوقات الله عز وجل، صغيرها وكبيرها، عظيمها وحقيرها، كل ذلك الله مستغن عنه، بل الكل محتاج إلى الله عز وجل، مفتقر إلى ربوبية الله تبارك وتعالى، ومفتقر إلى الله عز وجل في وجوده، ومفتقر إلى الله تبارك وتعالى في دوام وجوده. فإنه لا يمكن أن تستمر المخلوقات وتوجد، لا يمكن أن توجد المخلوقات وتستمر إلا بحفظ الله عز وجل لها، وتسخيره الأشياء وتثبيته لوجود هذه المخلوقات، فإنها عند ذلك يمكن أن يستمر وجودها، وإلا ستفنى. ويقول المصنف رحمه الله تعالى: محيط بكل شيء وفوقه. فالله عز وجل هو المحيط بكل شيء سبحانه وتعالى، فهو من ورائهم محيط، وهو محيط بكل شيء جل وعلا وفوق كل شيء. يعني هذا نثبت فيه العلو لله عز وجل، فإن العرش هو أعلى المخلوقات وهو سقف المخلوقات، والله عز وجل فوقه، فإذن هو سبحانه وتعالى أعلى الموجودات كلها، وهو له العلو المطلق جل وعلا، وهو ما سيأتي بيانه من كلام المصنف رحمه الله. ثم قال: وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، يعني أن الخلق لا يمكن أن يحيطوا بالله تبارك وتعالى، فهو المحيط بكل شيء، وكل من عداه سبحانه وتعالى فهو دون وهو محتاج إليه جل وعلا، ولا يستغني عن الله تبارك وتعالى طرفة عين. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.